هنا القاهرة. يحكى أن إيه؟ أن فكرة. فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار الإيجابية الجميلة اللي أول ما شافها ضيوفنا في بلاد الدنيا الواسعة اتمنوا تتنقل هنا مصر وتتطبق فيها. سعيدة جدا أصدقائي المستمعين، الحلقة دي يشرفني الأستاذ الدكتور صفوت أمين، أستاذ العلاج الطبيعي والتأهيل. أهلا وسهلا. أهلا مدام منى، سعيد بالتواصل معك وإن شاء الله تكون حلقة موفقة وفيها فايدة للجميع. الأستاذ الدكتور صفوت أمين، اسمح لي نبدأ جولتنا النهاردة أولا بشكري لحضرتك إنك هتاخدنا في هذه الرحلة مع الأفكار والبلدان. يا ترى هنبدأ ببلد إيه وفكرة إيه حضرتك شفتها وحبيت تتنفذ هنا في مصر؟ هنتكلم النهاردة عن فترة أنا قضيتها في لندن ولاحظت فيها ملاحظات أفادتني في حياتي بعد كده. الحقيقة دي كلها عن البيهيفير، السلوك، سلوك الناس هناك وإزاي أنا استفدت من طريقة التعامل والحديث والوقت. كل دي كانت حاجات يعني مهمة لأي إنسان في حياته اليومية. حضرتك بدأت لنا بلندن، يا ترى إيه أهم السلوكيات اللي شدت انتباه حضرتك وحسيت إن هي فارقة بهذا الحد؟ أهم حاجة لاحظتها الناس دي عندها احترام شديد للوقت. أنا في حياتي عصرت امتحانات قضيتها هنا في كلية الطب وعصرت برضو امتحانات قضيتها هناك في لندن. الفرق في التعامل واحترام الوقت، هنا كان معاد الامتحان الشفوي بتاعي الساعة، ما قالولناش حتى وقت محدد، قالولنا تعالوا من الساعة 8 الصبح وأنا دخلت الامتحان الساعة 4 العصر. لكن لما كنت بامتحن في لندن كانوا بيقولوا لنا معادك من 4:10 دقايق هتدخل، هتقعد تلت ساعة وتخرج 4:30. طبعا أنا فوجئت إن في التزام شديد، واربعة وعشرة جرس ضرب تفضل ادخل. قعدت في الامتحان الشفوي معاهم وأنا بتكلم الجرس ضرب 4:30، قالوا لي سانكي وتفضل وقتك خلص. فدي حاجة جميلة بجد إن الإنسان يحترم مواعيده، ده في راحة للطرفين. إنما نظام العشوائي اللي هو الدنيا مفتوحة دي، ده نظام بصراحة يعني مقلق ومش سليم. الحاجة التانية في التعامل برضو في البيهيفير، الأمانة الشديدة عند الناس اللي هناك. برضو موقف أنا كنت بشتري كاميرا وطلبت من البائع ماركة معينة، كان كاميرا تصوير عادي فوتوغراف، عرض علي مجموعة من الكاميرات وبعدين خدت واحدة ولقيت سعرها معقول، فسألته هي ليه أرخص من بقية الكاميرات يعني، فأجاب لو شلت الغطاء اللي على البطارية بتاعت الكاميرا هتلاقي إن الكاميرا دي مش ميد إن جابان زي ما أنت عايز، لكن هتلاقيها ميد إن تشاينا. فدي برضو حاجة خلتني أحترم التعامل، يعني مش نظام فهلوة، نظام إن أنا أبيع وخلاص والعلاقة ما بين البائع والشاري مش علاقة سوية، لكن فيها احترام ومعلومات تكون مؤكدة. يعني نقطة تانية برضو لاحظتها المحادثات التليفونية، الناس لما بتتكلم هنا يعني بتاخد وقت على ما تبدأ الحديث في الموضوع بتاعك، ازيك اهلا وسهلا عامل ايه ظروفك ايه وكده، ياخد له يجي دقيقتين ثلاثة في الحديث في حاجات خارج الموضوع. لكن هناك هلو انت اعرض موضوعك على طول والمكالمة ما بتاخدش عن دقائق بحيث تكون بلغتهم الحاجات اللي انت عايزها كلها. فدي برضو كانت مهمة. الحاجة برضو اللي ملاحظها ان انك لما بتسأل حد في التليفون اي سؤال أو حتى في الحياة العادية بتلاقي الإجابة ملهاش علاقة بالسؤال اللي أنت سألته. يعني بتلاقيك أنت بتقول في ناحية واللي بيرد عليك بيرد في ناحية تانية والكلام مش راكب على بعضه. نقطة تانية مهمة برضو، الإنسان وهو ماشي في الشارع إحنا صوتنا عالي، وإحنا ماشيين لو نتكلم في الشارع صوتنا عالي مع بعض، لدرجة برضو إن في حد يعني من دولة آسيوية لفت نظري أنتوا صوتكوا عالي ليه أثناء الكلام يعني. ففعلا لاحظت فعلا ان احنا صوتنا عالي واحنا بنتكلم حتى في الشارع او في التليفون. ملاحظه تانية حلوه برضو، طريقه المشي. احنا كمصريين لما بنمشي ماشيه بطيئه سلولي، لكن هم مشيتهم فيها سرعه فيها ديناميكيه. وانا ماشي في الشارع بصيت لقيت الناس اللي ورايا بتحصلني وتسبقني، فلفت نظري الموضوع ده، فحاولت امشي بنفس سرعتهم، لقيت نفسي بنهج ويعني كأني ببذل مجهود شديد. حتى هم مرة يعني طلعوا أغنية اسمها لايك ايجيبشن ووك، يعني زي مشية المصريين، فواضح يعني ان احنا لينا مشية لفت نظر الناس الأجانب، يعني اللي هي المشية البطيئة السلولي دي. لما الناس دي بتركب مواصلات ويطلعوا المترو بلاقي اللي طلع فتح كتاب وقعد يقرأ فيه، يعني ما بيضيعش وقته حتى وهو راكب أو كده. الوقت عندهم مهم، والمعرفة والقراءة مهمة جدا، فدي برضو نقطة مهمة. احنا بعيد عن القراءة وبعيد، احنا بنطلع نقعد نقول في أي كلام أو ما يعني أو ما فيش حديث مفيد، لكن هم فعلا بيحترموا وقتهم جدا. يعني نقطة تانية جميلة برضو، انك لما وانت ماشي في الشارع بتلاقي ناس بتوع فاكهة كده حاطين الفاكهة بتاعتهم على ستاند كده وبيعرضوها. لما تيجي تشتري ما فيش حاجة اسمها اديني كيلو واديني 2 كيلو. انت مثلا عايز تفاح بتاخد تفاحة بكام دي بكذا، يغلفها لك ويديها لك. عاوز موز يدي لك صباع موز. يعني برضو دي لو بتتنفذ عندنا، ان كل واحد بياخد على قد احتياجاته وعلى قد الحاجة اللي نفسه فيها، ما ياخدش كمية كبيرة ويترك للباقي. ان هو احنا محتاجين الحاجات دي على فكرة في الايام اللي احنا فيها دي. يعني المفروض الشراء يكون بعقل ويكون بحكمة، وزي ما هم بيبيعوا بالحاجة. يعني حتى البطيخ كانوا بيقطعوا البطيخ شرايح وبيبيعوا الواحدة ملفوفة في كيس سلوفان، وتبقى انت بدل ما تاخد بطيخة كاملة بيديلك جزء منها. يعني فدي حاجات كانت جميلة بصراحة، والواحد حس برضو ان احنا لو طبقناها عندنا هنا في الالتزام في السلوك في البيهيفير يعني بقى حاجة كويسة. يعني اسمح لي دكتور صفوت أمين، حضرتك ممكن تنتقل بينا في هذه الجولة من لندن لبلد إيه وفكرة إيه؟ أنا شفت من خلال إطلاع يعني قراءاتي واستطلاعي للفيس لأن فعلا زي ما أنت حضرتك بتقول إن العالم بقى قرية صغيرة. يعني أنا شايف المرور مثلا عندنا يختلف عن المرور في الدول المتقدمة. نفسي إن يكون في نظام واحترام. وانا في لندن كان معايا ابني الكبير، كان صغير لسه، واقف مستني ان انا اعدي الشارع من الناحيه دي للناحيه دي، لقيت الاتوبيس اللي هو الاتوبيس الكبير بتاعهم ده الدورين. والله الراجل بص لي للطفل اللي معايا، ومجرد ما شاف ان انا معايا طفل صغير راح موقف كل الصف اللي وراه وعمل لي بايده بطريقه كده، يعني الطريق مفتوح ليك. فدي بصراحة برضو يعني حاجة جميلة. أتمنى أن المرور عندنا يبقى فيه احترام من الجانبين، من الناس اللي بتسوق المركبات بتاعتها، ومن الناس المشاة اللي ماشيين على الأرض. ده يحتدم ده وده يحتدم ده، بحيث أن احنا نعيش حياة فيها نظام. يعني الواحد دلوقتي في التكدس المروري اللي موجود بيبقى خارج، والله عارف أنه هو ممكن يصاب في أي لحظة، يعني من السرعة الجنونية، من عدم الالتزام بالطرق والإشارات والحاجات دي كلها. فبرضو دي نقطة أحب أن أنا أشوفها في مصر، احترام الشارع واحترام المرور، ونعيش حياة كده جميلة وهادية ما فيش فيها الصخب والجري والكلاكسات العالية. طب الكلاكسات دي برضو مشكلة، يعني بتعمل تلوث سمعي وتخلي الواحد برضو يعني يبقى في ضجيج وفي دوشة وفي صخب. وغير كده بقى الناس اللي حاطة ميكروفونات في الموتوسيكل واللي حاطها في التريسيكل والحاجات دي، يعني دول العالم برضو خارج المنظومة خالص. يعني فدي برضو حاجة يعني لفتت نظري وأحب أنها تطبق في مصر. في الشارع المصري محتاج يبقى فيه انضباط في حاجات كتير. يعني نتمنى أن احنا نشوف مصر في يوم من الأيام زي البلاد الأوروبية وزي البلاد المتقدمة والصورة تكون أفضل. يعني الأستاذ الدكتور صفوت أمين أستاذ جراحة العظام والعلاج الطبيعي والطب الرياضي، وحضرتك والد بطل منتخب مصر في التنس محمد صفوت، عايزة أسأل حضرتك عن فكرة تخص مجال الرياضة ورعاية الموهوبين. حضرتك يمكن لمستها في الخارج وحاسس ان احنا محتاجين هنا في مصر ان احنا ندعم هذه الفكرة ونطبقها. الحقيقة ان الاهتمام بالموهبة وهي لسه في سن صغير دي نقطة مهمة. النقطة الاهم هي التغذية، تغذية الاطفال دي في سن صغير، هل هم بياخدوا الغذاء الكامل الصحي وهم في الفترة دي النمو بتاعهم محتاج عناصر غذائية كتيرة ومقاييس معينة. احنا بنلاقي عندنا الموضوع ده مهمل، ما حدش ملتفت ليه وما حدش ملتفت ان هو بياكل ايه ونوعية الاكل وكميته وكده. يعني فبنلاقي فيه اعراض مثلا سمنة عند الاطفال، وجاج ساقين عند الاطفال نتيجة زيادة الوزن او نتيجة نقص لفيتامين د. في حاجات حتى الذكاء، يعني هو الذكاء بيتأثر بالتغذية خصوصا في المراحل العمرية الأولى من سن الطفل. يعني انت لو عصرت على موهبة، يعني هو الكل بيلعب رياضة هناك، الكل واخد فرصته، ولو لقوا موهبة بيهتموا بيها بيدوها رعاية أكتر واهتمام أكتر. فدي برضو نقطة مهمة، لأن احنا لازم نرعى النشئ بتاعنا الصغير الكل بيلعب رياضة، لأن الرياضة مهمة، وحتى يتعود على ان هو يمارس الرياضة من صغره. ظهرت عليه موهبة بيهتموا بالموهبة دي وبينموها، وبتبقى طبعا النتيجة النهائية بتاعتهم كويسة. فألمانيا قبل ما تتوحد كان في ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، كنا بنلاحظ ان في الأولمبياد ألمانيا الشرقية تخش تكتسح مجموعة ميداليات ذهبية، وخصوصا في بعض الألعاب زي الجمباز مثلا. ليه بقى بالموضوع ده؟ لأن في عندهم كشاف اللي بيبحث عن الموهبة وبيبحث عن الخامة، بيفوت على التيجي وان والمدارس في المرحلة الأولانية، وبيشوف بيختار الناس اللي هي عندها هايبر فلكسابيليتي، يعني الناس اللي عندها مرونة زايدة، دول بياخدهم للجمباز، دول بيحققوا نتائج هائلة جدا وبيعملوا حركات يعني فوق التصور وفوق التخيل. ليه؟ لأن كده بنلاقي الإصابات كتير بين اللعيبة بتوع كرة القدم نتيجة لأن الأنسجة بتاعتهم والاحتمال بتاعهم مش بنفس القوة اللي هي لو كان ماشي تغذية سليمة من الأول. يعني في نهاية الحلقة شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور صفوت أمين أستاذ العلاج الطبيعي والتأهيل، أشكرك جدا على هذه الأفكار القيمة اللي حضرتك قدمتها لنا، ودايما بنتمنى لحضرتك التوفيق. أشكرك وأنا سعيد بالمحادثة دي، وأرجو أن أنا أكون أضفت يعني بعض المعلومات اللي ممكن تفيد الآخرين. شكرا جزيلا، كل سنة وحضرتك طيبة. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.